أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب، بقي لدينا من الوجدانات الخمسة التي ذكرناها بشأن القضية الشرطية، وكنا نقايس كل واحد منها مع الوجدان الأول القائل بثبوت المفهوم للقضية الشرطية فيما إذا كان الجزاء إنشاء. بقي من هذه الوجدانات الوجدان الخامس الذي يقول بأن الجملة الشرطية ليس لها مفهوم إذا كان الجزاء فيها إخبارا لا إنشاء، كما إذا قيل إن شرب زيد السم يموت. هذا الكلام عرفا لا يدل على المفهوم قطعا، ولذا لا أحد يستفيد من هذا الكلام أنه إذا لم يشرب زيد السم فسوف يكون خالدا إلى الأبد ما يموت، هذا لا يستفيده أحد. إذن هذا الوجدان أيضا موجود من جملة الوجدانات الموجودة العرفية التي يحس بها العرف في القضية الشرطية، من جملتها هذا الوجدان أنه إذا كان الجزاء في الجملة الشرطية خبرا لا إنشاء فهناك القضية الشرطية لا مفهوم لها. هذا الوجدان في الواقع هو من أهم الوجدانات العرفية ومن أبرز النقاط الوجدانية للقضية الشرطية، والتي يعني هذا الوجدان هو الذي أحيانا يدعو ويسبب إنكار مفهوم الشرط، لأن التنسيق بين هذا الوجدان والوجدان الأول القائل بثبوت المفهوم للقضية الشرطية أمر يبدو صعبا جدا على مستوى النظرية. فلذا نتيجة التهافت والتعارض والتنافي الذي يتراءى بين الوجدان الأول وبين هذا الوجدان قد ينكر البعض مفهوم الشرط من الأساس باعتبار ما يقدر يجمع بين الوجدانين. لماذا التهافت بين الوجدان الأول والوجدان الخامس؟ باعتبار أنه يقال القضية الشرطية إما أنها تدل على المفهوم وضعا أو لا تدل، بعد شق ثالث وماك، إما أن القضية الشرطية تفترضون أنها وضعت بالنحو الذي تدل على المفهوم، إذن المفروض بها أن تدل على المفهوم مطلقة سواء كان جزاؤها إخبارا أو إنشاء. ما الفرق بين قولنا إن شرب زيد السم يموت وبين قولنا إن جاء زيد فأكرمه؟ هناك الجزاء خبر، هنا إنشاء، بالأقل كلتاهما جملة شرطية. فإن كانت الجملة الشرطية موضوعة بالنحو الذي تدل على المفهوم فالمفروض أن تدل على المفهوم مطلقة سواء كان جزاؤها إنشاء أو إخبارا، باعتبار أنها لم توضع مرتين. خب، نحن نكاد نجزم بأن القضية الشرطية لم توضع في لغة العرب مرتين، مرة وضعت بالنحو الذي تدل على المفهوم، وذلك فيما إذا كان جزاؤها إنشاء، ومرة أخرى وضعت بوضع آخر من قبل واضع اللغة بالنحو الذي لا تدل على المفهوم، وذلك فيما إذا كان جزاؤها إخبارا. ليس للجملة الشرطية وضعان، فالمفروض أن القضية الشرطية إن كانت قد وضعت حقا بالنحو الذي تدل على المفهوم، المفروض أن تدل على المفهوم حتى لو كان جزاؤها إخبارا، بينما هذا خلاف الوجدان الخامس. الوجدان الخامس يقول نحن نحس بأن الجزاء إذا كان خبرا فالقضية لا مفهوم. وإذا لم تكن القضية الشرطية موضوعة في اللغة بالنحو الذي تدل على المفهوم، إذن فالمفروض بها أن لا تدل على المفهوم مطلقا حتى وإن كان جزاؤها إنشاء، وهذا خلاف الوجدان الأول. الوجدان الأول يقول أن القضية لها مفهوم إذا كان جزاؤها إنشاء. فالحاصل أنه لا فرق في أداة الشرط أو الداخل على الجملة الشرطية أو هيئة الجملة الشرطية، لا فرق فيها بينما إذا كان الجزاء إخبارا أو كان الجزاء إنشاء، بعد أن نعلم بأن الوضع في هيئات الجمل وفي الأدوات والحروف الوضع نوعي ليس الوضع شخصيا. يعني هيئة الجملة الشرطية خب ليس لها وضع شخصي، لأنه الوضع لم يضع جملة شرطية معينة، مثال معين، جملة شرطية معينة، جملة إن جاء زيد فأكرمه، هذه الجملة وضعت بالوضع الشخصي؟ لا، بشكل عام كل كلام كان مشتملا على أداة شرط وشرط وجزاء فوضعه لمعنى معين. الوضع نوعي بغض النظر عن المادة الموجودة في ذاك الكلام، المادة أيا كانت، مادة الشرط أيا كانت ومادة الجزاء أيا كانت، هيئة الجملة الشرطية الهيئات وضعها نوعي، مثل هيئة فعلة، هيئة فعلة وضعت اللغة لمعنى معين. هاي هيئة فعلة تأتي بشكل ضربة، بشكل أكلة، بشكل قتلة، بأي شكل. معنى كما تقدم هذا في بحث معاني الحروف والهيئات أن الوضع فيها نوعي وليس وضعها شخصيا. وهنا هم هيئة الجملة الشرطية لها وضع نوعي، أو قل أداة الشرط الداخلة على الجملة الشرطية هذا لها وضع نوعي. إذا وين ما دخلت كلمة إن، كلمة إذا وين ما دخلت على أي شيء دخلت فهذا معنى، مدخولها أيا كان، مدخولها شارب زيد السوم أو مدخولها جاء زيد أو مدخولها سافر عمرون، مدخولها أيا كان. فالوضع فيها نوعي وليس الوضع شخصيا. إذن هذه الأداة أو هذه الهيئة التي لها وضع نوعي واحد، إن كان التوقف، الربط التوقفي الذي ذكرناه، إن كان هذا الربط التوقفي مأخوذا في مدلول الأداة أو مدلول هيئة الجملة الشرطية، يعني أداة الشرط أو هيئة الجملة الشرطية وضعت في اللغة للربط التوقفي لإفادة أن الجزاء متوقف على الشرط، إن كان هكذا إذن فالمفروض أن تدل الجملة الشرطية على المفهوم مطلق حتى لو كان جزاؤها إخبارا، حتى في مثل إن شرب زيد السم يموت أيضا المفروض أن تدل القضية على المفهوم، لأن القضية وضعت، افترضنا أنها وضعت في اللغة للربط التوقفي، يعني موت زيد متوقف على شربه السم، ملتصق بشربه السم، يعني لا ينفك عنه، يعني إذا لم يشرب السم ما يموت، مفروض أن تدل على المفهوم، وهذا خلاف الوجدان الخامس. وإن لم تكن الأداة أو هيئة الجملة الشرطية قد وضعت للربط التوقفي، إذن المفروض أن لا تدل على المفهوم مطلقا، حتى لو كان جزاؤها إنشاء. حتى في مثل إن جاء زيد فأكرمه أيضا المفروض أن لا نفهم المفهوم، يعني إن لم يجئ زيد لا يجب إكرامه. ليش؟ لأن الجملة لم تدل على الربط التوقف، توقف وجوب إكرام زيد على المجيء. فإذا لم تدل على التوقف إذن مو معلوم أنه إذا انتفى مجيء زيد ينتفي وجوب إكرامه. فالمفروض أن لا تدل الجملة على المفهوم مطلقا، وهذا خلاف الوجدان الأول. فلا بد من معرفة الفرق بين الجملتين، الجملة الشرطية التي يكون جزاؤها إنشاء، والجملة الشرطية التي يكون جزاؤها إخبارا. هذا الفرق الذي يؤكد عليه الوجدان الخامس لا بد من أن نعرفه. ما هو؟ ليش اتصال؟ وبدون أن نعرف الفرق بينهما قد يكون هذا التنافي والتعارض الذي يتراءى بين الولدانين قد يكون مانعا حينئذ عن أن نقول بثبوت المفهوم للقضية الشرطية. هذا يصير في الحاجز، يحجزنا ويمنعنا عن القول بثبوت المفهوم للقضية الشرطية، يعني يكون سببا لإنكار مفهوم الشرط. بمعنى أن من يحس بالوجدانين، هم بالوجدان الأول وهم بالوجدان الخامس، من يحس بالوجدانين إذا لم يستطع أن يوفق بين الوجدانين وينسق بينهما ويرفع التهافت والتنافي، يعني يأتي بنظرية، هذه النظرية تجمع الوجدانين وتبين وتبرز الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، إذا لم يستطع الوصول إلى الفرق بين الجملتين هكذا إنسان سوف يكون عاجزا عن الجمع بين الوجدانين، لأنهما متعارضان كما قلنا، بينا التعارض. وإذا عجز عن الجمع بينهما فقد يكون عجزه هذا يسبب له أن يتزلزل وجدانه الأول القائل بثبوت المفهوم للقضية الشرطية، يعني يكون هذا التنافي بنفسه دليلا عنده على خطأ أحد الوجدانين، على خطأ ووهمية أحد الوجدانين. ومن هنا نرى أن الأصحاب رضوان الله عليهم غير سيدنا الأستاذ الشهيد بين من يؤمن بمفهوم الشرط مطلقا لا يفصل، بينما إذا كان الجزاء إنشاء أو إخبار يؤمن بمفهوم الشرط مطلقا. ولعل السبب هو أنه لم يحس بالوجدان الخامس، الوجدان الخامس الذي يقول بعدم ثبوت المفهوم للقضية إذا كان جزاؤها إخبارا، لم يحس بهذا الوجدان الخامس فانساق مع الوجدان الأول وذهب إلى القول بثبوت المفهوم للقضية الشرطية مطلقة. وبين من ينكر مفهوم الشرط أم مطلقة سواء كان جزاؤها إنشاء أو إخبارا. ولعل سببه هو هذا السبب الذي قلناه، يعني أحس بالوجدان الخامس ولم يستطع أن يوفق بينه وبين الوجدان الأول فتزلزل وجدانه الأول بمفهوم الشرط وأنكر مفهوم الشرط. على كل حال لم نشاهد أحدا من الأصحاب فصل بين الجملتين، بينما إذا كان الجزاء إنشاء فالقضية تدل على المفهوم، وبينما إذا كان الجزاء إخبارا فلا تدل على المفهوم. لم نجد من فصل غير سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه. فلنرى ماذا أفاد رحمه الله في المقام، ما هو دليله على هذا التفصيل، وكيف هو ينسق ويجمع ويوفق بين الوجدانين بحيث لا يخالف الوجدان الخامس وفي نفس الوقت هم لا ينكر مفهوم الشرع. أفاد رحمه الله في المقام أن تحقيق الفرق بين الجملتين، هذا الفرق الذي هو في الواقع كان يعتبره أدق مراحل البحث عن مفهوم الشرق، يعني المراحل التي طويناها إلى الآن في بحث مفهوم الشرق هذه المرحلة الآن هي أدق مراحل البحث. هذا الفرق بين الجملتين فهمه واستيعابه جيدا متوقف على أن نستذكر المباني التي حققناها وذكرناها مفصلا في بحث الوضع في مقام التفريق بين معنى الجملة الخبرية ومعنى الجملة الإنشائية، وكذلك في مقام التفريق بين النسبة التامة التي تدل عليها الجملة التامة خبرية كانت الجملة التامة أو إنشائية، تفريق بين النسبة التامة التي تدل عليها الجملة التامة وبين النسبة الناقصة التي تدل عليها الجملة الناقصة، حل الإشكال في المقام ورفع التنافي والتهافت المتراءى بين الوجدانين في المقام متوقف على استذكار تلك المباني. إذن فنستميح الإخوة عذرا ثلاثا، أن شيئا ما نرجع إلى ذاك البحث لكي نستذكر بنحو الإيجاز والاختصار طبعا حتى لا نطيل عليكم ولا نشوش، بس باعتبار أنه استذكارها ضروري لكي نعرف أنه لماذا اختلفت الجملتان الشرطيتان هنا. نقول على نحو الإيجاز والاختصار، نحن عرفنا من خلال ما تقدم من أبحاث في هذا في بحث مفهوم الشرط، عرفنا أن مفاد القضية الشرطية عبارة عن ربط المدلول التصوري للجزاء بالشرط، هذا ما بحثناه مفصلا في النقطة الأولى أظن من نقاط البحث. النقطة الأولى خلاصة وأصارة ما ذكرناه في النقطة الأولى وهي أن الجملة الشرطية تدل على ربط المعنى التصوري للجزاء بالشرط، هذا مطلب. وعرفنا أيضا أن هذا الربط ليس ربطا لزوميا عليا انحصاريا كما يقول المشهور، وإنما هو ربط توقفي التصاقي، ودليلنا كان على ذلك التبادل والانصراف العرفي، هذا أيضا عرفناه. خب، ما هو المدلول التصوري للجزاء الذي ربط بالشرط؟ المدلول التصوري لهيئة الجزاء سواء كان الجزاء جملة خبرية أو جملة إنشائية ما يفرق، المدلول التصوري لهيئة الجزاء عبارة عن النسبة، لأن الهيئة معناها نسبة دائما، الهيئات معناها النسب، الهيئات والحروف موضوعة للنسب كما تقدم مفصلا في بحث معاني الحروف والهيئات. إذن يجب أن نركز على النسبة، لأن القضية الشرطية صار قرار أنها تدل على ربط المدلول التصوري لهيئة الجزاء بالشرط، والمدلول التصوري لهيئة الجزاء أيا كان الجزاء المدلول التصوري النسبة. إذن فالقضية الشرطية تدل على ربط النسبة بالشرط، فلنعرف النسبة ما هي. قلنا في بحث معاني الحروف والهيئات أن النسبة على قسمين. القسم الأول النسبة التي يكون موطنها الأصلي هو العالم الخارج عن عالم اللحاظ والذهن، العالم الخارج عن اللحاظ والذهن، خارج عن اللحاظ والذهن، لا أقول خارج عن إلا بالضرورة يكون وجود خارجي، خارج عن عالم اللحاظ والذهن والتصور، وإن كان هو أمرا نفسانيا، الأمر النفساني أيضا خارج عن عالم اللحاظ والتصور، يعني أمر واقعي في النفس. المهم النسبة تارة تكون هكذا، موطنها الأصلي عبارة عن العالم الخارج عن عالم الذهن. مثال على ذلك هو هذا المثال في قولنا إن شرب زيد السم يموت، هنا هيئة الجزاء هيئة يموت تدل على النسبة، النسبة بين زيد والموت، نسبة الموت إلى زيد هذه النسبة نسبة خارجية، يعني لها أصل وجذر في الخارج وليست نسبة ذهنية. هذا قسم. القسم الثاني النسبة التي بالعكس موطنها الأصلي الذهن، من قبيل النسبة الحكمية، يعني نسبة المحمول إلى الموضوع في أفق الحكم، كالنسبة الثابتة بين الموضوع والمحمول في قولنا مثلا زيد عالمون، هنا النسبة بين زيد وبين عالم هذه النسبة ليست خارجية، هذه النسبة ذهنية، يعني أصلها في الذهن، موطنها الأصلي الذهن، لا جذر لها في الخارج. في الخارج لا يوجد، لا توجد نسبة خارجية بين زيد وعالم، بين زيد وعالم، لأن النسبة متقومة بطرفين، نسبة بدون طرفين ما يصير، ما معقولة. خب في الخارج وين أكو طرفين عندنا؟ أحدهما زيد والآخر عالم، زيد هو وعالم هم هو، هو فوجود خارجي واحد، فلا توجد في الخارج نسبة خارجية بين زيد وعالم. إذن هذه النسبة ذهنية بخلاف القسم الأول. القسم الأول نسبة الموت إلى زيد تلك خارجية، لأنه في الخارج يوجد شيئان، يوجد زيد ويوجد موت، الموت حدث في شيء غير زيد، زيد غير الموت والموت هم غير زيد، فهناك النسبة خارجية، يعني موطنها الأصلي في الخارج، لأنه في الخارج يوجد طرفان أحدهما الموت والآخر زيد. إذن في القسم الثاني، يعني في مثل النسبة بين زيد وعالم، هذه ليست، هذه النسبة ليست خارجية وإنما هي ذهنية. يعني شنو ذهنية؟ يعني ليس لها مبرر إزاء الخارج، يعني الذهن يرى بين مفهوم زيد ومفهوم عالم، يربط بين هذين المفهومين ويحكم بأن هذا المفهوم يصدق على كل ما يصدق عليه ذاك المفهوم. عندما يقول زيد عالمون، هناك النسبة في الذهن بين مفهوم زيد ومفهوم عالم، وهذه النسبة سميناها في ذاك البحث النسبة التصادقية، تصادق هذين المفهومين على شيء واحد، يعني ما يصدق عليه مفهوم زيد يصدق عليه مفهوم عالم. أما في القسم الثاني لا، في أول القسم الأول أول كان في تسلسلنا أو ثاني ما أدري. في القسم الأول يعني النسبة التي موطنها الأصلي الخارج هذه لا ليست هكذا، عندما ترد هذه النسبة الخارجية ترد إلى الذهن يستوردها الذهن، لا ترد بصورة نسبة، بصورة نسبة تامة، يعني لها شكل نسبة لكن هي في الواقع ليست نسبة. الذي يرد إلى الذهن مفهوم واحد في النسبة بين موت وزيد، عندما ترد هذه النسبة إلى الذهن لا ترد بشكلها الموجود في الخارج، شكلها الموجود في الخارج نسبة بين طرفين، لكن من تجي إلى الذهن مفهوم واحد في الذهن وهو مفهوم موت زيد. هذا المفهوم، هذا المفهوم الواحد في الذهن ليس، لا يوجد مفهومان، مفهوم واحد في الذهن عبارة عن موت زيد. هذا المفهوم الواحد إذا حلله الذهن تحليلا، حلله وجزأه، يجزئه يعني القدرة الذهن، هذه الله أعطى هذه القدرة للذهن أنه له القدرة على أن يقطع هذا المفهوم الواحد، يجزئه إلى ثلاثة أجزاء، إلى موت وإلى زيد وإلى نسبة بينهما، لكن هذا تحليل. فهذه النسبة إن شئتم سموها نسبة تحليلية، يعني في العمق العميق من الذهن، في الصقع الباطن من الذهن عند التحليل صير نسبة بين موت وزيد، أما في الصقع الظاهر والبارز من الذهن لا توجد نسبة، وإنما يوجد مفهوم واحد، مفهوم واحد ما يشكل نسبة، مفهوم موت زيد. ولذا هم لا يصح السكوت على هذا في الكلام، يعني إذا نعبر عن هذه عن هذا المفهوم الواحد نعبر عنه بجملة ناقصة، موت زيد، موت زيد جملة لا يصح السكوت عليها. ليش؟ لأنه مفهوم واحد، المفهوم الواحد ما يشكل جملة تامة، المفهوم الواحد لا يصح السكوت عليه. خب موت زيد إيش بيه؟ وهذا بخلاف ذاك القسم الثاني، يعني النسبة التي موطنها الأصلي الذهن. هناك لا، يوجد واقعا في الذهن مفهومان فعلا، يعني في الصقع الظاهر من الذهن مفهومان، مفهوم زيد ومفهوم عالم ونسبة بينهما، مو تحليل، ليس تحليلا وإنما نسبة حقيقية موجودة في الذهن، ولذا يصح السكوت عليها في الكلام. نقول زيد عالم، يعني نحن نعبر عن النسبة من القسم الأول نعبر عنها بجملة ناقصة، ولكن عن النسبة من القسم الثاني نعبر عنها بجملة تامة، يصح السكوت عليها. قل زيد عالم، لماذا؟ لأنه يوجد مفهومان وربط بينهما، نسبة بينهما، هذا يصير كلام تام يصح السكوت عليه. ففرق بين قولنا زيد عالمون أو مثلا زيد ميتون وبين قولنا موت زيد. زيد ميتون جملة تامة، زيد عالمون جملة تامة، لأنها تدل على نسبة تامة، نسبة تامة يعني نسبة موجودة في الذهن فعلا بين مفهومين ذهنيين. أما جملة موت زيد أو جملة علم زيد هذه نسبة ناقصة، موطنها الأصلي في الخارج لأن في الخارج أكو شيء وهو زيد وأكو شيء آخر وهو علم زيد. فيوجد طرفان في الخارج أحدهما علم والآخر زيد. لكن ما يوجد في الخارج طرفان أحدهما زيد والآخر عالم. زيد هو وعالمه نفسه. أما زيد غير العلم. فإن عبرنا عن النسبة الخارجية كان تعبيرنا بجملة ناقص. موت زيد، علم زيد. وإن عبرنا عن النسبة الذهنية كان كلامنا تاما يصح السكوت عليه، جملة تامة. فقولنا زيد عالم أو زيد ميت. وللحديث صلة وتتمة تأتي إن شاء الله في يوم السبت. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.